يا الغلطة في لي سنتيمون انا خلصتها غالية يا شداني نمت قلبي حواه بلا معلى بالي يا ما زيتيش النيوم يا وسمحتي فيا يا ما زيتيش النيوم يا وفرطتي فيا راح الهبري راح سكاي برود ايديسيون بريزونت عقيل الصغير امي تركي خويا بس العاصمة حبيبو باشيشي خويا يحيى محمد الهبري رفيق المقنين طارق حشبان الغلطة في سنتيمون يا خلص يا غالي شداني نمت قلبي بلا ما على بالي ما زيتيش النية فرطتي فيا ما زيتيش النية يا وسمحتي فيا على الضياء والحر يا في عشقك شدت المر يا راني داس وما نهضر ما زال قلبي من هي مزير وعلى الضياء والحر عشقك شدت المر يا راني داس وما نهضر بس قلبي من هي مزير عز المراجل نس المغرب ايوب يقيني كي لازم نقول محمد المرير ونس باري ملعى طارق حشمان هو بدات هو بدات يا رفيق حشمان ماني لابيجلي زين وحليم ونس العاصمة غطف لي سنتيمون يا خلص يا غالي شداني نمت قلبي بلا ما على بالي ما زيتيش النية فرطتي فيا ما زيتيش النية يا وسمحتي فيا معليش تسمح من حقي حيت معاك وما تنعشني شحال عطيتك من شانس يا شفت معاك يلا سفرانس معليش تسمح من حقي حيت معاك وما تنعشني شحال عطيتك من شانس يا شفت معاك يلا سفرانس حمزة مدري نسبو سعادة نسبيو الصقيلة والمهدي يا الغلطة في سنتيمون يا خلصتها غالي شداني نمت قلبي بلا ما على بالي ما زيتيش النية سمحتي فيا ما زيتيش النية وفرطتي فيا ويا عليا حتى من الفراق يا بي وشي كلشي ديال ملو ليا كاع البيبان يا راني بخسراني شاف يا عليا حتى من الفراق يا بي وشي كلشي ديال ملو ليا كاع البيبان يا راني بخسراني شاف